الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، ثم بواب رحمه الله تعالى فقال: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الله أكبر. هذا أيضا إيش مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله؟ ما مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله؟ نعم. لا، الباب السابق هو إيه؟ ها، قطع أدلة الشرك. نعم، يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. نعم، تتم. كيف تتم؟ ممتاز، تتم عظيمة لبيان عظيم ربوبية الله جل في علاه، حتى يقول: وهذه الربوبية التي بها يستحق الانفراد في العبادة، أن يفرد بالعبادة. تتم لبيان عظيم ربوبية الله جل في علاه، فالرب الحق هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة. الرب الحق هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة سبحانه جل في علاه، في الأرض وفي السماء. طيب، المهم أنه على العموم يا أستاذ، الرب هو سبحانه جل في علاه الذي يستحق العبادة. وإلا ففي السماء قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعظم الناس إيمانا؟ قال الملائكة. قال الملائكة: يرون ما يفعل الله جل في علاه وما عند الله. عامة هو أراد أن يبين عظيم ربوبية الله جل في علاه، وأيضا كرامة الملائكة عند الله جل في علاه. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم. عن قلوبهم، عن هنا لإيش؟ للتعدي. قال: حتى إذا فزع. الفزع أصلا الخوف المفاجئ، فزع هو الخوف المفاجئ. يقول: حتى فزع عن، حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني جاوز الفزع القلوب، يعني جاوز الفزع القلوب، يعني انتهى الفزع. فهم خافوا فجأة، دعاهم شيء فزع، فزعوا به فجأة، ثم تجاوز الفزع أو جاوز الفزع، الفزع قلوبه. حتى إذا فزع، يعني أزيل الفزع من قلوبه، أزيل الفزع من قلوبه. حتى إذا فزع عن قلوبهم، وطبعا كما قلنا هذا بيان لعظيم ربوبية الله جل في علاه، لأن في الأحاديث القادمة بأن الله جل وعلا إذا تكلم سمعوا لصوت الله جل في علاه كأنه سلسلة على صفوان. يعني أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه كان يلقى من الملك في الوحي شدة، مشقة، يقول: صلصلة كصلصلة الجرس. طبعا صلصلة الجرس هذه يستفاد منها فائدتين، لكن تعرفونها؟ لها فائدة عظيمة جدا، صلصلة الجرس. أنا أفكر فيها كثيرا. الأخ وأنا مع الموبايل والهاتف ضرب، فقال: أيست هذه موسيقى؟ قلنا: هذا جرس، صح؟ فهنا لا، صلصلة الجرس هنا، يبقى عندنا صلصلة الجرس مرتبتها، صلصلة جرس فيها إطراب وصلصلة جرس لا إطراب فيها. والتي لا إطراب فيها التي كانت يلقاها النبي صلى الله عليه وسلم. عشان ما أحد يقول هذه موسيقى أو غير موسيقى، لابد أن تفرق بين الاثنين. مثلا الشيء بالشيء يذكر. فكان السلام يلقى عناء شديدا من الوحي، فما بالك الملائكة يسمعون كلام الله جل في علاه، فترتجف القلوب رجفة عظيمة. يقول الله جل في علاه حكيا عنهم وعلى عن حالهم: حتى إذا فزع عن قلوبهم، جاوز الخوف والهلع قلوبهم. حتى إذا فزع عن قلوبهم، وفيها إثبات القلوب للملائكة، فيها إثبات القلوب للملائكة. هنا قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، بيان ودلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه، وأن الله جل وعلا إذا تكلم بالوحي فزع عن قلوب الملائكة، أو فزعت قلوب الملائكة، يعني كما قلنا بأنه كسلسلة على صفوان. حتى إذا فزع عن قلوبهم، والضمير عائد على الملائكة، فالملائكة لها قلوب، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الملائكة أجساد وليست أرواح كما قال الفلاسفة وغير الفلاسفة، بل هي أجساد ولها قلوب ولها عقول تعقل ما يقال لهم وما يؤمرون به. قال الله جل في علاه: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولهم قلوب أيضا كما قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم. والله جل وعلا يتكلم عن الملائكة قال: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. إذن الملائكة أجساد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: زملوني زملوني، قال: رأيت الملك الذي كان يأتيني بحراء، بغار حراء، رأيته يجلس على كرسي، رآه في سورة مرتين، رأيته يجلس على كرسي ما بين السماء والأرض، له 600 جناح, جناح سد الأفق, جناح واحد سد الأفق. صف لي, ولذلك بعضهم كان يقول صف لي جناحا من الأجنحة لا تتفكر في في الله جل في علا, خلق من خلق الله لا تستطيع أن تصف هذا الخلق, عظيم الخلق, عظيم ربوبية الله جل في علا. قال أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع فهم أجساد ولهم قلوب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم, نسبوا القول لله. ففي الآية أيضا إثبات القول لله جل في علا, والقول يكون بصوت وبحرف, وفزع عن قلوبهم لأنهم سمعوا صوت الله جل في علا, فالله يتكلم بصوت وبحرف. والدلاء على ذلك وإذ نادى موسى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين, والمنادات لا تكون إلا بصوت وحرف. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح عند الله يجمع أو يحشر الأولين والآخرين فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب, فالله تعالى تكلم بصوت وحرف. وقالوا ماذا قال ربكم, وهنا فيها أدب مع الله, كيف بل أدب وتوقير وتبجيل وتعظيم, ها لتعلم كيف أن الملائكة هم أعبد خلق الله لله. يا جماعة لفتات الآية, إسلام تعال تعال تعال عشان حتى يكتمل أجرك. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم, هذه فيها دلالة على أدب الملائكة وإظهار التوقير والتبجيل لربهم جل في علاه. نعم تقر ذا السؤال, أين هذا؟ طب وأين أنا؟ خلاص أنا أقول لك السؤال أين هذا؟ في النشور. طب وقت نعم ممتاز صبري بسرعة. هذا هو, قالوا ماذا قال ربكم. شوف فيها أمران, الأمر الأول أنهم ذكروا ربهم بالربوبية وناسب الموقف والمقام. هو طبعا لأنهم فزع عن قلوبهم أيضا بيان لعظيم ربوبية الله فعلا, فناسبوا هنا المقام مناسب أن يذكروا الربوبية, والربوبية تضاف ها ربكم, وهذه أيضا فيها دلالة مبطنة على أن ربوبية الله تظهر في عظيم خلق الله. جزاك الله خير. ربوبية الله تظهر في عظيم خلق الله, والملائكة هم أعظم خلق الله جل في علاه خلقا, أعظم خلق الله خلقا. قالوا ماذا قال ربكم, قالوا الحق, وهذه أيضا فيها نسبة الحق لله جل في علاه, فالله هو الحق ووعده الحق وقوله الحق. قال الله جل في علاه ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. إذا قال صدق وإذا وعد وفى وأوفى سبحانه جل في علاه. قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهنا نرى أنهم ذكروا صفتين عظيمتين, فذكروا اسمين لله جل في علاه يتضمن صفات عظيمة أو الكلام على صفتين عظيمتين. الأولى هو أن الله جل وعلا له الكبرياء سبحانه جل في علاه, والكبرياء صفة من صفات الله جل في علاه, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العظمة الكبرياء ردائي والعظمة إزاري, فمن نازعني فيهما عذبه الله ولا يبالي سبحانه جل في علاه. فالكبرياء صفة من صفات الله جل في علاه, والكبرياء لا يكون إلا لله جل في علاه, وهو المستحق لذلك, فهو العظيم الرب الجليل الكريم الجبار المتكبر الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فالكبرياء صفة من صفات الله جل في علاه, لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر رداء الله جل في علاه, من نازعه فيه عذبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان يمشي يتبختر بين الناس يتخايل يمشي كالطاووس, قال فخسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة, والنبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار, ولما مشى أبو دجانة بين الصفين متبخترا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشية يبغضها الله جل في علاه, الله يبغض هذا. الكبر صفة من صفات الله جل في علاه. نعم يتضمن صفة الكبرياء. ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه مشية يبغضها الله جل وعلا إلا في هذا الموطن أو إلا في هذا الموقف إلا في هذا الموطن أو إلا في هذا الموقف، لأنه كبر على هؤلاء الكفار. فالكبرياء صفة من صفات الله جل في علا، وهو العلي والعلو، العلي يتضمن صفة العلو، والعلو هنا علو الذات وعلو الشأن. أما علو الشأن لعلو الصفات الجميع أقر بها، كل طوائف البدع ومع أهل السنة والجماعة اتفقوا على أن العلو صفة من صفات الله جل في علا، وعلو الذات هو الذي أقره أهل السنة والجماعة، وقد نفاه للبدعة والضلالة كالجهمية الذين قالوا لا فوق ولا تحت ولا خارج العالم ولا داخل العالم، يعبدون عدما. وأما الأشاعرة فقد نفوا علو الله جل في علا، بل قالوا من أشار بإصبع إلى السماء تقطع هذا الإصبع. والجارية قد قالت ذلك عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. والله جل وعلا الأدلة على علو الله جل وعلا علو الذات يعني كثيرة جدا ومتنوعة في كتاب الله جل وعلا. قال الله جل وعلا وهو القاهر فوق فوقيه فوق عباده. قال الله جل في علاه أأمنتم من في السماء يعني فوق السماء على السماء. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى. قال الله جل وعلا إليه يصعد الكلم الصعود هذا والعروج دلالة على العلو. تعرج الملائكة إليه وأيضا النزول ينزل ربكم ثلث الليل الآخر. فكل ذلك أدلة كثيرة جدا على العلو قد استفضنا في الكلام عليها، لكن قلنا ما قل وهو العلي الكبير دلالة على صفة العلو لله جل في علاه، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وأنت حتى بالعقل بل بالفطرة تثبت العلو، لأن الإنسان إذا ألجأته الحاجة وأراد الدعاء كيف يضع يديه؟ كيف تكون اليد في الخلف في الأمام في اليسار إلى إيش؟ إلى أعلى. وهذه التي بالضبط قد كانت حجة للهمداني على من؟ على الجويني، لما تكلم الجويني ويريد أن ينفي بذكاء العلو قال كان الله ولم يكن شيء وهو على ما كان عليه، يعني ما في عرش ولا على العرش، مفهوم هذا الكلام؟ هذا ذكاء. فقال الهمداني دعنا الآن من إيه؟ من السفسطة، دعنا الآن من الكلام في الفلسفة. قال يا إمام دعنا من هذا، حل لي هذا الإشكال. أجد في نفسي وكل إنسان كذلك إذا أراد أن يدعو يرفع يديه إلى السماء، لما؟ فضرب على رأسي، كان منصفا لذلك وفق أن مات على السن، ضرب على رأسي وقال حيرا الهمداني. نعم هو يجد في نفسي إذا أراد أن يدعو ماذا يفعل؟ يمين يسار شمال خلف تحت؟ لا، اليد ترفع إلى السماء. لما؟ لأنه يعلم القبلة هنا إلى السماء، أن الله جل وعلا في العلو سبحانه جل في علاه، كما قال ابن مسعود قال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. طيب نقف عند هذا.